تطلق على أي أنثى، بل تطلق على الأنثى البالغة. يعني أنا لو راجل بصلي في بيتي وبنتي أم 5 6 7 سنين عدت قدامي، لا تنقص صلاتي، لا نقص بطلان، لا تقطع صلاتي، لا قطع نقصان ولا قطع بطلان. لكن من الأساس يجب على كل مصلي أن يصلي إلى سترة، لأن السترة واجبة. طيب يبقى يا بنتي البنتك اللي هتعدي قدامك دي لا تقطع الصلاة إن شاء الله. 2، هل الشهوة تفسد الصيام؟ ما معنى الشهوة؟ إن رجل يشتهي زوجته مثلا، مجرد أن يشتهيها هذا ليبطل الصيام. طيب بل للصائم أن يقبل امرأته ولا يفسد صومه إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل. فلو أنزل فسد صومه وعليه قضاء يوم واحد فقط، ما فيش عليه كفارة الجماع لأن هذا ليس بجماع. الأمر الثالث، هل جسم الكلب كله نجس؟ لعاب الكلب نجاسته من أثقل النجاسات، والنبي علمنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولهن أو إحداهن بالتراب. أما بقية الجسد فلو احترزنا منه فهذا أولى، ولو لمسنا الكلب بذيله أو برجله يعني هذا لا يحملنا على غسل المكان الذي مسه الكلب ببدنه، النجاسة في لعابه فقط والله أعلم. اتصال، السلام عليكم. أيوه عليكم السلام. الأخت آية تفضلي. أيوه لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان اللي فات أنا كنت تعبانة من رمضان اللي فات برجع وكده يعني، ومعدتي تعبانة وعندي ظروف تعب كده معينة، فطرت في رمضان 15 يوم. افطرتي 15 يوم؟ عشان الزفت تعبي كده والدكاتره عارفين وترجع بقى، وما كنتش بقى اصلا في بفضل في بطني اكل يعني. فالمهم جيت بقى طول السنه برضو نفس الطريقه لحد دلوقتي، فانا مش عارفه اصوم، فمش عارفه ادخل رمضان اعمل ايه يعني، مش عارفه ذهبتي الى الطبيب يا اختي؟ يعني ايه ممكن اعمله اختي؟ رحت للدكتوره؟ ايوه انا بروح للدكتور وبتعالج يعني لاني ظروف تعب. والدكتوره قالت لك ما ينفعش تصومي؟ ايه الدكتورة قالت لك افطري في رمضان القادم؟ لا انا اقدر اصوم ان شاء الله، يا ربنا يقدرني اصوم في رمضان، بس الايام اللي عليها دي انا لسه ما صمتهاش، مش قادره اصومها حاليا يعني. حاضر، اسمع الجواب. طب الحاجه تانية يا شيخ. نعم. معلش يا شيخ، وانا بصلي عندي وسواس جامد جدا بيقول لي ان انا صلاتي مش ربنا مش هيقبلها وكده يعني. نعم. وطول الصلاه بفضل افكر في الموضوع ده ان ربنا مش هيتقبل مني وفي حاجات تانية. حاضر. فصلاتي هتبقى صحيحه ولا مش صحيحه؟ ربنا هيتقبلها ولا لا؟ حاضر، اسمع الجواب. إن شاء الله لما تصومي رمضان القادم إن شاء الله على الخير، بعده إن شاء الله صومي 15 يوم اللي أنت افطرتيهم في رمضان الماضي، إن شاء الله كل أسبوع يوم، مش ضروري يكون بالترتيب، مش ضروري يكون في تتابع، بتتابع أو بتقطيع لا بأس، الأمر واسع إن شاء الله. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإنت كنت مريضة بمرض الحمد لله ربنا عافاك منه أو يرجى برؤه، يبقى عليك القضاء متى يسر الله عز وجل عليك. عندي وسواس قهري، استعوذي بالله من الشيطان الرجيم. الشيء الوسواس بيجيلي ان الصلاة لن تقبل، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واحسن الظن وجاهدي نفسك واكثري من ذكر الله عز وجل، فان ذكر الله هو الحصن الحصين من وساوس الشياطين. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. ابو مهند اخر اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وحبيبي في الله، الله يحبك، أشهد الله العظيم رب العرش العظيم إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله. لك أخي مسعد. الحمد لله. يا ريت يا أخي مسعد تدعي لي الله عليك. حاضر. أنا بمر حضرتك بخنقة ونرفزة، ومن ساعة ما بدأت الحمد لله في الالتزام إطلاق اللحية بقيت أتنرفز من أقل حاجة وأتخنق. بالله عليك تدعي لي يا أخي. حاضر، وان الله يثبتني. حاضر، افعل ان شاء الله. بارك الله فيك، اسال الله ان يثبتك على الحق يا ابا مهند وجميع المشاهدين، وان يثبت قلبي وقلبك، وان يصرف ابصارنا وقلوبنا الى مرضاته، وان يصرف ابصارنا وقلوبنا عن معاصيه، واساله ان يفرج كربك، وان يوسع رزقك، وان يشرح صدرك، وان يهدي قلبك ويطهر قلبك، وان يجعل الحياه زياده لك في كل خير، وان يجعل الموت راحه لك من كل شر، وأسأله أن يرضى عنك وأن يعفو عني وعنك وعن جميع السامعين. أخويا اللي سألني قال لي إن والدته حطت 10,000 جنيه في البنك، بنك ربوي على ما يب، بنك يعني يتعامل بالربا، وبعدين بقوا 30,000 وهو ظروفهم صعبة جدا، هل ممكن يأخذ 20,000 لأنه يمرون بضائقة شديدة؟ سألت بعض مشايخي في مسألة قريبة من هذا، فكان الجواب انت لك العشر آلاف هذا مالك، والفائدة هذه من المال المحرم. وربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى نسحب فلوسنا كلها من البنك الربوي، لنا رأس المال، والفوائد نجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين بعيدة عن بناء المساجد. مساجدنا لا تبنى بالمال الحرام، وما خدش الفايدة وديها الواحد يجب علي أن أنفق عليه فيعطيها الزوج لزوجته أو يعطيها الوالد لولده. طب ما أنا عملت إيه كده؟ إنما في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. طيب الفايدة دي أنا في حاجة ماسة شديدة إليه. إذا كانت حاجة ماسة شديدة ممحلة، شفت أنا بقول كلام شديد إزاي، حاجة ماسة شديدة ممحلة، فخذ من هذه الفوائد القدر الذي تخرج به من هذه الضائقة، وما زاد فاجعله في مصالح الأمة. أنا شايف أنك معك 10,000 غير مال حلال و20,000 ربا، وشايف اللي معه 10,000 إذا كان في عافية وسليم وبيشتغل أنه ربنا موسع عليه. فأنا يا أخي هذا الذي أقول لك رأيي، خذ 10,000 وتخلص من 20,000، ومن ترك شيئا لله عوضه عنه بأفضل منه. والنبي علم الحسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكان الفاروق عمر ما دمنا نتكلم عنه يقول كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحرام، من الحلال عفوا، من الحلال يعني الذي فيه دخن، مخافة الوقوع في الحرام. نستأنف بارك الله فيكم. قلت من فقه الفاروق عمر ومن علمه أنه جمع الصحابة على صلاة التراويح. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعمة البدعة. هل سيدنا عمر كان مبتدع؟ لا. أمال قال نعمة البدعة ليه؟ قصد بنعمة البدعة البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية. البدعة الشرعية طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله. طب سيدنا عمر عمل كده؟ طب ما النبي صلى القيام في المسجد وصلى الصحابة من ورائه لعدة ليالي، فخشي أن تفرض عليهم فاعتزلهم وصلى في بيته. فلما مات رسول الله انتفت العلة التي لأجلها ترك النبي الناس، فخشي عمر أن تخمد همم الناس، أن تنثني عزائم الناس، فجمعهم على ما فعلوه مع رسولهم بعد انتفاء العلة التي لأجلها تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر له سنة أمرنا النبي أن نعمل بها، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر الفاروق منهم ولا خلاف في ذلك. كذا أخرج البخاري في الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوفوا سيدنا عمر، شوفوا موافقة الله لعمر، شوفوا موافقة القرآن لعمر. اسمع، أخرج البخاري في كتاب الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، ده رأس النفاق، ده مجرم من أكابر المجرمين، ده مكانه في الدرك الأسفل من النار، لكن المنافق يعامل في الدنيا بظاهره، نعامله معاملة المسلمين، فإذا مات فهو في الدرك الأسفل من النار. أعني المنافق بالنفاق الأكبر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. مات، هلك ابن أبي. فدعي رسول الله ليصلي عليه. قالوا يا رسول الله الراجل ده كبرنا ووصانا إنك أنت اللي تصلي عليه. فلما قام رسول الله يقول عمر وثبت إليه، قمت كده وقفت للنبي يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله. مش هو المجرم ده اللي رمى زوجتك عائشة في عرضها؟ مش ده اللي تولى كبره؟ مش ده المجرم السافل اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ مش ده المجرم اللي انسحب مع 300 في غزوة أحد؟ مش ده المجرم اللي تعاون مع اليهود؟ قعد يفكر النبي بجرائم ابن أبي، رايح تصلي على المجرم ده؟ فتبسم رسول الله وقال أخر عني يا عمر. طب يا رسول الله، ده ربنا قال لك انت استغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم. قال يا عمر إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. اللهم صلي على محمد الرحمة المهداة. نسي كل الجرائم دي، ده ربنا قال لك لو تستغفر عليه 70 مرة مش هغفر له. قال هزود على 70 يمكن ربنا يغفر له. أي رحمة. قال فصلى عليه رسول الله ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل عليه قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. فوافق القرآن للمرة الرابعة رأي عمر رضي الله عنه. الشيطان يفر من عمر. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبي، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، قامت كل واحد استخبى في حتة. فدخل عمر على النبي والنبي يبتسم، فقال الفاروق السلام عليك يا رسول الله، أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي، ما أضحكك؟ شوف كلام سيدنا عمر مع النبي، كلام حلو كله أدب. أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي، ما أضحكك؟ قال عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا؟ ثم التفت إلى النساء وقال أي عدوات أنفسهن، رسول الله أحق وأولى بالمهابة من عمر. فرأى الحريم تسكت، الحريم ما يسكتش أبدا. فردت عليه إحداهن فقالت نعم أنت فظ غليظ وهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. كذا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودي طرفة عجيبة رواها مسلم، الحديث رواه مسلم. شوفوا هيبة سيدنا عمر. بقيت الحديث اللي أنا الأول لما المرأة قالت له أنت فظ غليظ، قال النبي إيه يا عمر والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. إبليس بيخاف منك. الحديث اللي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، حلاق بيحلق شعره بيقصل له شنبه، وكان رجلا مهيبا، سيدنا عمر له هيبة. فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بل على نفسه حجاما كان يقص عمر، والحديث رواه مسلم. وكان عمر رجلا مهيبا فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بال على نفسه. فأمر له عمر 40 درهما. اللهم ارضى عن عمر مذل القياصرة قاسم ظهور الأكاسرة مرغم أنوف الأباطرة الذي يهابه الشيطان رضي الله عنه. إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا سيدنا، الكلام عنك كثير وكثير ويحتاج إلى نفس طويل، ولذلك سنستأنف في اللقاء القادم بعض مناقب عمر رضي الله عنه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.